وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة بذكر أو قراءتنا في هذه الليلة بذكر الشروط التي تكون في البيع، ومر بنا بأنها على نوعين: شرط أو نوع صحيح ونوع فاسد، وسيأتينا إن شاء الله إيضاح النوع الفاسد. أما الصحيح فمنه ما كان من مقتضى العقد، شرط مقتضى العقد، كأن يشترط التقابض مثلا، أو يشترط التسليم والاستلام وما في ذلك، وهو من مقتضى العقد. الثاني أن يشترط ما كان من مصلحة العقد، كأن يشترط وجود ضامن أو غير ذلك. الشرط الثالث أن يشترط نفعا معلوما، كما ذكرنا بأن يشترط أن تحمله السيارة إلى الرياض، أو أن يسكن الدار إلى شهر أو سنة أو غير ذلك. فهذه شروط صحيحة، ويأتي بعد ذلك الضرب الثاني من الشروط، وهو الذي لا يجوز، سواء كان مبطلا للعقد أو إن العقد صحيح والشرط هو الذي يعد باطلا. بسم الله والصلاة والثالث 395 الثالث والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قلنا ثلاثة هي: شرط مقتضى العقد، ما كان من مصلحة العقد، ما كان فيه نفع معلوم لأحد المتعاقدين. هذه يعني الضرب الأول ثلاثة: شرط مقتضى العقد، شرط ما كان من مصلحة العقد، وجود ضامن، أنا ببيع لك 100 لكن بشرط أن يكفلك فلان، أن يكون فلان كفيل غارم، كفيل غارم بالمبلغ في حالة عدم السداد. شرط نفع معلوم، أنا بعتك الدار على أن أسكن بها سنة، بعتك السيارة على أن أركبها إلى المدينة، وهكذا. نعم. والثالث: شرط بائع نفعا معلوما في مبيع غير وطء ودواعيه. غير وطء ودواعيه، فهذا لو اشترطه لا يصح، لأنه لا يصح أن يطأ المرأة إلا زوجها أو سيدها. أما أن تبيعها بمبلغ وتستلم وتشترط وطأها فهذا لا يجوز. يقول أن يشترط نفعا معلوما، ومثل له بسكن الدار وركوب السيارة. أما الشرط لو شرط وطئا ودواعي الوط فلا يجوز، لأنه لا يطأ الأمة إلا سيدها. نعم. نهو أن يشترط البائع سكن الدار أو نهوها شعرا. أنا بعتك الدار وتم الإفراغ لدى كاتب العدل، لكن قلت على أن أبقى بها 6 أشهر، على أن أبقى بها سنة. بعتك السيارة وقلت على أن تبقى عندي 10 أيام، على أن تبقى عندي 5 أيام، اشترطت نفعا معلوما فهذا جائز. نعم. وحملان البعير أو نعوه المبيع إلى موضع معين. مثل حملان البعير، يعني مثلا أحمل متاعي على البعير إلى المدينة، أحمل عائلتي على السيارة إلى الرياض، اشترط نفعا معلوما فهذا جائز. نعم. لما روى جابر أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة. اشترط ظهره يعني اشترط ركوبه، يعني البعير أبيعه عليك الآن لكن ما أسلمك إياه إلا في المدينة. السيارة أبيعها عليك ونحن في مكة وأستلم القيمة، لكن تسليمي السيارة لا يكون إلا بعد أن نصل إلى المدينة أو بعد أن نصل إلى الرياض، فأنا اشترطت نفعا معلوما أعرفه أنا وتعرفه أنت. نعم. واحتج في التاليث والانتسار وغيرهما بشراء عثمان من صعيب عرضا وشرط وقفها عليه وعلى عقبه. عثمان رضي الله عنه اشترى أرضا من صهيب، واشترط صهيب أن توقف هذه الأرض عليه مدة حياته وعلى أولاده من بعده. نعم. ذكره في المبدي ومقتضى صحة الشرط المذكور. ومقتضى هذا أن يكون الشرط صحيح. اشترطت ركوب السيارة إلى المدينة، واشترطت ركوب يعني الحافلة إلى الرياض وهكذا. نعم. ولبائع إجارة وإعارة ما استثنى. ولبائع إجارة وإعارة ما استثنى. أنا بعت السيارة في مكة واشترطت أن أسلمها في الرياض، من حقي أن أؤجرها من يستخدمها إلى الرياض. ولبائع أنا البائع، إعارات جاء إنسان وقال أنت الآن قد تكون أريح تروح بالطائرة لكن عقل السيارة أنا أستفيد منها. ما من حق المشتري يقول أنك اشترطت الركوب ولم تشترط ركوب غيرك، لا. ولبائع إعارات وإجارة. أيضا أنا استغنيت عن السيارة فوقفت في المحطة وقلت أنا أؤجر هذه السيارة إلى الرياض من يشتريها أو من يستأجرها مني هذه الفترة. واضح معنى العبارة؟ يقول رحمه الله ولبائع، البائع استثنى الركوب إلى الرياض واستثنى سكن الدار سنة أو ستة أشهر، فللبائع أن يؤجر الدار وللبائع أن يعير الدار وللبائع أن يعير الدابة أو أن يؤجرها أو أن يعير السيارة أو يؤجرها المدة التي استثناها. نعم. وإن تعذر انتفاؤه بسبب مشتر فعليه أجرة المثل له. وإن تعذر الانتفاء، أنا بعت العمارة واستأجرت واستثنيت أن أسكنها سنة لكن تعذر بسبب الأعمال التي عملها المشتري، أقول له عطني أجار السنة، أنا بعتها واستثنيت سكنها سنة، بعت السيارة واستثنيت ركوبها إلى المدينة، تعذر علي أن أركبها بسبب المشتري، ما هو بسبب إهمال مني أنا، لا، المشتري عمل ما يعرقل ركوبي للسيارة وعمل ما يمنعني من ركوب السيارة، فمن حقي أن أطلب منه أجرة المثل لما استثنيت. نعم. أو شرط المشتري على البائع نفعا معلوما في مبيع كحمل الحطب المبيع إلى موضع معلوم أو تكسيره. نعم. أو خياطة الثوب المبيع أو تفصيله. نعم. إذا بين نوع الخياط أو التفصيل. يعني يشترط المشتري على البائع أن يحمل هذه، اشتريت منه بضاعة واشترطت أن يوصلها إلى البيت، اشتريت منه حطب واشترطت أن يكسر هذا الحطب، اشتريت متاع واشترطت أن يوصل هذا المتاع إلى منزلي، فهذا شرط صحيح. نعم. واحتج إذا بينا نوع الخياطة، يعني يقول إنه اشترى قماش وقال بشرط أنك تخيطه، إذا بينا نوع الخياطة، لأن الخياطة تختلف، قد يكون خياطة بخمس ريالات عشرة ريالات وخياطة بخمسين ريال مئة ريال، فنبين نوع الخياطة. نعم. واحتج أحمد لذلك بما روى أن محمد بن مسلم اشترى من بما روي أن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي جزرة حطب. نبطي يعني جاي من البر، من برا، من البادية. نعم. وشارطه على حملها. اشترى حزمة في حطب وقال توصلها لبيت، فدل هذا على أنه جائز، ولم يكن، ولو لم يكن جائز لما صح هذا الشر، ويمكن للمشتري أن يوصلها بنفسه. لكن البائع أخذ الثمن وباع هذا الحطب وأوصله إلى منزل المشتري. نعم. ولأنه بيع وإجارة. لأنه بيع وإجارة وجاز ذلك، ومر بنا بأنه يجوز أن نجمع صفقتين، بيع وإجارة، بيع ونكاح، بيع وأيضا نعم كتابة، وبيع وكتابة لا يجوز. البيع والكتابة قلنا لا يجوز. لماذا؟ لماذا؟ لأنه يبيع ماله على ماله، فالبيع والإجارة يجوز. البيع وأيضا البيع وأيضا جمع صفقتين، بيع وإجارة، بيع وصرف، بيع وصرف، ومثلنا لذلك. وأما البيع والكتابة فلا يجوز، والعلة في ذلك أن المكاتب رقيق، ما بقي عليه درهم فكأنه باع ماله لماله. نعم. فالبائع كالأجير. نعم. وإن تراديا على أخذ أجرته ولو بلا عذر جاز. ما معنى العبارة هذه؟ ما معنى العبارة هذه؟ وإن تراضيا على أخذ أجرته ولو بلا عذر جاز. ما معنى العبارة؟ وإن تراضيا على أخذ أجرته ولو بلا عذر جاز. أنا أمثل لذلك. بعت الدار بكذا واشترطت أن أسكنها لمدة سنة، وتم البيع على هذا، اشترطت أن أسكن الدار لمدة سنة. بعد فترة جاء المشتري وقال بدل ما تسكنها لمدة سنة أعطيك 1000 ريال ورحل يا أخي الآن، بدل ما تجلس سنة، الدار تحتاج إلى صيانة في الماء، في الكهرباء، في الأصباغ، في كذا، دعني أعمل فيها، فخذ 1000 ريال وارحل الآن. فهو معناه، فمعناه في هذه العبارة تراضيا على أخذ أجرة، هو باع الدار واستثنى سكناها سنة وأخذ الأجرة عن هذه السنة ورحل. مسألة ثانية، أنا اشتريت متاعا من الكعكية في سيارة واشترطت أن يحملها إلى منزل صاحب السيارة، بعدين صاحب السيارة اشتريت منه البضاعة واشترطت أن يحملها وأن يوصلها للبيت والتزم بذلك، بعدين قال الآن الوقت معنا مصيفي، نحن على وشك الأذان وقرب الصلاة ويلزمني أذهب معك وأعود، يا أخي خذ أجار التاكسي وحمل بضاعتك وتوكل. فأخرج من جيبه مبلغ، هو أنا اشتريت من البضاعة ب100 ريال واشترطت عليه أن يوصلها إلى المنزل، هذا العقد انتهى وتم الاتفاق عليه بيني وبينه. بعدين قال أنت اشتريت من 100 ريال لكن خذ 10 ريال 10 ريالات أجرة التاكسي وحمل أغراضك في تاكسي علشان ما أرجع ولا، أليس كذلك؟ فهذا معنى العبارة. وإن تراضيا البائع والمشتري على أخذ أجرة بدلا عن الشرط الذي اشترطه جاز ذلك ولو بلا عذر. نعم. وإن جمع بين شرطين من غير النوعين العوليين كحمل حطب وتشير، الشرطين الأولين اللي ما كان من مقتضى العقد وما كان فيه مصلحة، ما كان جمع بين شرطين من غير ما كان من مقتضى العقد وما كان فيه مصلحة. نعم. كحمل حطب وتكسير وخياطة ثوب وتفصيل بطل البيع. نعم. لما روى أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا شرطان في شرط واحد، لكن لا شرطان في بيع، إذا جمع بين شرطين لا. نعم. أنه قال لا يحل سلف وبيع ولا سلف وبيع، سلف وبيع، أو نقول سلم، لأن أحيانا نقول نسميه سلف وأحيانا نسميه سلم، وهو أي السلم عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد، هذا هو السلم، هو عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. فيقول إذا جمع بين سلف وبيع أو بين سلم وبيع لا يجوز ذلك. نعم، لأنه لا شرطان في البيع. نعم. أنه قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك. نعم. قال الترمذي حديث حسن صحيح. نعم. والضرب الثاني، الضرب الأول جائز، ما كان من مقتضى العقد، ما كان فيه من مصلحة أحدهما، ما كان أيضا نعم من مقتضى العقد أو نفعا معلوما. الآن يأتينا الضرب الثاني فاسد، يقول شرط فاسد. نعم. الضرب، والضرب الثاني من الشروط أشار إليه بقوله ومنها فاسد. ومنها أي الشروط شرط فاسد، أحيانا فاسد هو وحده، وأحيانا فاسد ويفسد العقد. نعم. وهو ما ينافي مقتضى العقد. نعم. وهو ثلاثة أنواع. نعم. أحدها يبطل العقد من أصله، يبطل العقد من أصله. ثاني ما يصح معه العقد وهو باطل. ثالثا ما لا ينعقد البيع معه. هي ثلاثة، ثلاثة مر بنا الشروط الأولى ثلاثة، هذه الشروط نسميها الشروط، الشروط في البيع وليست شروط البيع، لأن شروط البيع مرت بنا فيما سبق وقلنا إنها سبعة، لكن الشروط في البيع ضربان، ضرب صحيح وهو ثلاثة وضرب فاسد وهو ثلاثة. فالفاسد إما أن يكون فاسد وحده، وإما أن يكون هو فاسد والبيع فاسد، وإما أن يكون البيع لم ينعقد، يعني ما عندنا شيء اسمه بيع أصلا. نعم، هذا هو الضرب الثاني. نعم. وهو ثلاثة أنواع، أحدها يبطل العقد من أصله كاشتراء أحدهما على الآخر عقدا آخر. أبشتري منك السيارة على أن نعقد عقدة سلف، أبشتري منك السيارة على أن أعقد معك صرف، أبشتري منك السيارة على أن أعقد كذا، يعني عقدات. نعم. كسلف أي سلم وقرض وبيع وإجارة. نعم. وصرف. نعم. وصرف للثمن أو غيره. نعم. وشركة، أبيع بك السيارة على أن أتشارك أنا وياك في دكان، في محل، في ورشة. نعم، هذا لا يجوز. وهو بيئتان في بيئة، لأن هذا بيء كل واحد مستقل عن الآخر، جمع فأصبح عقدين في عقد، بيعتان في بيعة، فإنه لا يصح. نعم. وهو بيعتان في بيئة المنهي عنه، قاله أحمد. نعم. والثاني ما يصح معه البيع. يعني الآن الأول فاسد ولا يصح معه البيع، الثاني فاسد ويصح معه البيع، الثالث فاسد ولا ينعقد البيع. أنا أعيد مرة أخرى، فاسد ويفسد البيع، فاسد الشرط ويصح البيع، ما ينعقد معه البيع، هذه ثلاثة. نعم. والثاني ما يصح معه البيع وقد ذكره بقوله وإن شرط ألا خسارة علي. أنا معي قلم أريد أبيعه، من يشتري؟ ريال، ريالين، خمسة، عشرة. قال له بعته على أحد الإخوان بعشرة. قال بشرط أنا ببيعه لكن ترى ما علي خسارة، إن بعته بتسعة تدفع لي ريال. هذا الشرط لا يجوز. البيع صحيح، بعتك القلم بعشرة، والشرط فاسد ألا خسارة علي. أنا عندي أرض أردت بيعها، من يشتريها بعشرين ألف، ثلاثين ألف، خمسين ألف؟ قال أحد أنا أشتريها بخمسين ألف لكن ترى بعرضها للبيع، لو بعتها بتسعة وأربعين ترد لي ألف، لو بعتها بخمسة وأربعين ترد لي خمسة، لو بعتها بأربعين ترد لي عشرة، وإن بعتها بأكثر خمسة وخمسين ستين فلا حرج عليك. هذا الشرط فاسد والبيع صحيح. واضح الآن يا إخوان؟ إذا جمع عقدين فهما فاسدان، فاسدان إذا جمع عقدان في عقد واحد. وأما إذا جاء اشترط هذا الشرط، اشترط أن لا خسارة عليه، واشترط إن نفق المبيع وإلا رد. اشتريت بضاعة من أحد الدكاكين وقلت سأذهب بها إلى مكان كذا وأبيعها، لكن ها ترى انكسبت ولا برد عليك؟ إن نفق يعني جاء بسعر مرتفع. أنا اشتريت منك القطعة بخمسة، إن بعت القطعة بعشرة ولا ترى سأعيدها علي؟ إن اشترط ألا خسارة علي، أنا اشتريت منك الكتاب هذا بخمسين ريال وسأعرضه للبيع، لكن إذا ما بعته ما إلا بأربعين تدفع لي عشرة، إذا ما بعته إلا بثلاثين تدفع لي عشرين، إذا بعته بتسعة وأربعين تدفع لي ريال، إذا بعته بخمسين فأكثر فلا حرج عليك. هذا العقد صحيح والشرط فاسد. العقد صحيح والشرط فاسد. إن اشترط ألا خسارة عليك، أو اشترط إن نفق المبيع، يعني جاء أنا اشتريت من السيارة وقالوا لي في المدينة السيارات الأسعار مرتفعة، سأذهب بالسيارة للمدينة، إن بعتها بمكسب وإلا سأردها عليك. إذا كان في خسارة ترى أنت المسؤول تدفع لي الخسارة. هذا الشرط وش نسميه؟ نقول فاسد. وإن اشترط ألا خسارة عليك، أو إن نفق المبيع وإلا رده، فالعقد العقد والشرط فاسد. نعم. وإن شرط أن لا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو شرط أن لا يبيع المبيع ولا يحبه. بعد عليه سيارة وقلت بشرط أنك ما تبيعها، ما تبيعها ولا تهبها ولا تصرف فيها، طيب أنت بعتني ليه؟ قال أنا بعتك لكن شرط ألا تبيعها وألا تهبها وألا تبدل ولد، بعتك البيت هذا لكن بشرط ألا تبيعه ولا تؤجره ولا، قال هذا ليه؟ العقد صحيح والشرط فاسد. نعم. وإن شرط ألا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو شرط ألا يبيع المبيع ولا ألا يبيع المبيع. أنا بعت عليك الكتاب وقلت شرط أنك ما تبيعه، أنا بعت عليك السيارة وقلت شرط أنك ما تبيعها، بعت عليك الدار وشرط أنك ما تبيعها ولا تأجرها. نعم. أو ولا يحبه، أو لا يهبه، أو لا يعتقه، أو لا يعتقه. لا، من حقي إذا اشتريت، إذا اشتريت عبدا أن أعتقه. هذا البائع شرط قال أريد أن أبيع عليك العبد الفلاني وبشرط ألا تعتقه، ألا تبيع الدار، ألا تؤجرها، ألا خسارة علي، إن ارتفع السعر وإلا أعدت إليك. كل هذا شرط فاسد والبيع صحيح. نعم. أو شرط إن أعتق فالولاء له، أو شرط إن أعتق فالولاء. أنا عندي عبد واشتراه وكتب شرط انه يبقى عندك، لكن اذا اعتقته فالولاء لي، فالولاء لي. هذا الشرط لا يصح لانه يخالف النص من النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال الولاء لمن اعتق، الولاء لمن اعتق. نعم. او شرط البائع على المشتري ان يفعل ذلك، او شرط ان يفعل ذلك. ابي عليك العبد بشرط ان تعتقه، واذا شرط ان يعتقه هذا محل اعتبار، لان فيه خروج من الرق الى الحرية. نعم. اي ان يبيع المبيع او يحبه ونحوه بطل الشرط وحده. نعم. لقوله عليه السلام من اشترط شرطا ليس في، يعني بعت عليه واشترطت ان يبيعه، بعت عليه واشترطت ان يهبه على زيد او يهبه على عمرو او كذا، فالبيع صحيح والشرط باطل. نعم. لقوله عليه السلام من اشترط شرطا ليس في كتاب ليس في كتاب الله، ان يخالف النصوص القرآنية ويخالف الاحاديث النبوية فهو شرط باطل. نعم. وإن كان 100 شرط. نعم. متفق عليه. والبيع صحيح، البيع صحيح، لكن الشرط فاسد. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم لحديث بريرة أبطل الشرط، لما أنهم شرطوا قالوا بشرط أن يكون الولاء لنا، قال النبي عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، لأن اشتراطهم الولاء وهم قد باعوا يخالف النص عن المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال الولاء لمن اعتق. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة أبطل الشرط ولم يبطل العقد، ولم ما قال البيع باطل، قال أبطل الشرط، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. نعم. إلا إذا اشترط البائع العتق. أنا عندي عبد وأريد أعتقه ولا أقوى على ذلك لوجود التزامات مالية لأنني محتاج، فذهبت إلى شخص وقلت أبيعه عليك بشرط أن تعتقه، فهذا الشرط جائز. نعم. إلا إذا شرط البائع على العتق، إلا إذا شرط البائع العتق على المشتري ويجبر المشتري على العتق إن لم يفعل أو يعتقه الحاكم نيابة عنه. نعم. فيصح الشرط أيضا. نعم. ويجبر المشتري على العتق إن أباه. والولاء لا، ما نقول الولاء للبائع، لأن الولاء للبائع هذا يعارض حديث بريرة، يعارض الحديث حديث بريرة، وإنما يجبر على العتق والولاء له لأنه هو الذي أعتق. نعم. ويجبر المشتري على العتق إن أباه والولاء له، فإن أصر أعتقه الحاكم. فإن أصر يعني قال لا ما أنا اشتريت، وقال عبدي ولا أنا معتق وقد اشترطنا عليه العتق وأبى، فإن الحاكم يعتقه نيابة عنه. نعم. وكذا لو شرط أنا بعت سيارة وقلت بشرط أنك تعطيني رهن، وش الرهن اللي تبي؟ تعطيني صك البيت، تعطيني استمارة السيارة الثانية، تعطيني صك الأرض الفلانية، اشترط رهن، فهذا مر بنا انه جائز. لكن لو اشترط رهنا فاسدا، هو مسلم وباع على غير مسلم بضاعة واشترط رهنا خمر، الخمر لا يصح التعامل به، فهذا الرهن شرط فاسد اذا شرطه. نعم. وكذا إن شرط رهن فاسد، وكذا شرط رهن فاسد كخمر ومجهول. ومجهول على أن تعطيني رهن، وش الرهن اللي تريد؟ أن تريد صك الأرض، ولا مثلا تريد صك البيت، وإلا تريد المزرعة، وإلا تريد ذهب، وإلا تريد وثائق أعطيك إياها رهن؟ ما ذكر الرهن، مجهول. نعم. وخيار أو أجل مجهولين. قال بشرط اللي هي الخيار، لك الخيار إلى متى؟ أنا اشتريت البيت ب100,000 ريال وقال بشرط أن لي الخيار، إلى متى؟ الخيار لازم نحدد، سيأتينا إن شاء الله في باب الخيار، خيار يوم يومين إلى صلاة الجمعة إلى رمضان إلى الحج نخدم. أما لي الخيار إلى بس إلى إلى ما إلى متى لك الخيار؟ لا يتم هذا. نعم. ونهي ذلك فيصح البيع ويفسد الشرط. فيصح البيع ويفسد الشرط. وإن قال البائع بئتك كذا بكذا على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث ليال مثلا أو على أن تهبه بثمنه وإلا تفعل ذلك وإلا تفعل ذلك فلا بيع بيننا وقبل المشتري صح البيع والتعليم. مسألة جديدة. قلت عندي البيت الفلاني سأريد بيعه أو أرغب بيعه فاشتريته مني بمئة ألف ريال وتم الاكتفاء. طيب عطني الألف. قال الألف ما هي قريبة. قال طيب أبتفق معك على أن اليوم مثلا الأحد أنت عندك يوم الاثنين والثلاثة والأربعة. إذا جاء يوم الأربعة الظهر وأنت ما سلمتني المبلغ فلا عقد بيننا ووافقت على هذا صحت. إذا جئت